ونسميه علاقة النكاح في الفرائض. أما النسب فهو العلاقة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة. العلاقة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة، إذا كان هناك علاقة بين اثنين فإنها تسمى نسب. واضح؟ طيب، اذكر لي ثلاثة ممن تربطك بهم علاقة النسب بشرط أن تكون متنوعة. ثلاثة أنواع، ثلاثة أشخاص تربطك بهم علاقة نسب ونريدهم أنواعا. يلا، عدد 1 2 3 4 اليمين والبقية. يلا بسم الله. الأخ توافقونه؟ من يعترض فليرفع يده. شيء توافقوك تعترض؟ نعم. الثاني ابن العم توافقونه؟ هل هما على شكل واحد مختلف؟ طيب الثالث ابن الابن. هؤلاء ثلاثة مختلفون تربطك بهم علاقة النسب. نريد ثلاثة آخرين، بس ثلاثة آخرون. ضيفنا العم والجد. صدق الخال، لكن ما الفرق بين العم والخال؟ لا بأس، لكن الخال لا يرث، لأن أمس عددنا الورثة وعذرك أنك ضيفنا فلم نعد الخال منه. جيد، أحسنت. يلا مثال ثالث، أريدهم أقرب إليك. البنت والأم، العمة، الأخت. طيب هؤلاء هم أقرب، البنت والأم والأخت، البنت والأم والأخت، والابن والأب والأخ، ليس كذلك؟ طيب ابنك وأبوك هل هم في جهة واحدة؟ أشر إلى جهة أبيك. بالنسبة لك أنت يعني في أي جهة أبوك وابنك وأخوك؟ واضح؟ إذن هذه نسميها أصول، اللي فوق، واللي أسفل نسميهم فروع، والذي على الجانبين نسميها حواشي، كحواشي الكتاب، هذا ما نسميها حاشية. إذن أصول، فروع، وحواشي. واضح؟ طيب الأصول كم هي الأصول عند كل واحد منا؟ كل واحد عنده أب وأم، والأب عنده أب وأم، والأم عندها أب وأم. ونرتفع، إذن كانوا اثنين ثم صاروا أربع ثم صاروا ثمانية. طبعا هل يوجد شخص يرى واحد من الثمانية اللي فوق في المجلس؟ وقد يوجد، لكن في المجلس هل يوجد؟ أنت لا، أقول أنا لا أجدهم، لكن غيري قد يجدهم، أما أنا فلم أرى إلا الاثنين فقط، لا واثنتين من يعني من أصولي، رأيت أبي وأمي وجدتي وجدتي. واضح؟ لكن بعض الناس قد يرى أم جدته أو أم جده. واضح؟ طيب لا بأس، ارسم دائرة في الوسط، ارسم دائرة في الوسط أي ورقة، في وسط الورقة دائرة فلتكن كبيرة تحمل ثلاث كلمات، سنكتب اسما ثلاثيا، دائرة تحمل ثلاث كلمات. يلا كتبتموها الآن، اكتب على أي يمين الدائرة زوج، لا لا لا في داخل الدائرة زوج، وفي يسار الدائرة اكتب زوجة، والكلمة الوسطى تبقى فراغ. إذن هذا هو الميت، اكتب في الكلمة الوسطى الفراغ الميت. ما معنى كيف نقرأ هذه الدائرة؟ نقول الميت زوج أو زوجة، واضح؟ الميت زوج أو زوجة. ضع لهذه الدائرة قرنين من أعلى، ولا يكن طويل، قرنين، واضح؟ ضع دائرة يمنى واكتب فيها أب، دائرة يسرى واكتب فيها أم، كتبتم؟ دائرة الأب ضع لها قرنين أيضا، اكتب يعني دائرة يمنى واكتب فيها جد، ودائرة يسرى واكتب فيها جدة. خلاص. الأم ضع قرن أيسر واحد، الأم ضع قرن أيسر واحد، وضع دائرة واكتب فيها جدة. لماذا لم نضع القرن الثاني؟ لأن أبا الأم لا يرث، أبو أمك لا يرثك ولا ترثه، واضح؟ أبو أمك ليس من الورثة. طيب الآن عندنا كم سطر؟ سطر اللي تحت الميت زوج أو زوجة، سطر اللي فوقه أب وأم، سطر اللي فوقه جد، جدة وجدة، فوق الجد ضع قرنين واكتب عليه جد وجدة، جد يمين وجدة يسار، فوق الجدة التي في الوسط ضع قرن أيسر واكتب جدة، فوق الجدة على اليسار جدة، والجدة اليسرى أيضا ضع لها ضع فوقها قرن أيسر واكتب جدة. كم مرة كتبنا اسم الجدة؟ خمس مرات، جدتيك وجدة أبيك وجدة أمك، أربع ذولي، جدتك أنت عندك جدة واحدة، جدتك وجدتي أبيك كتبناهما، وجدة أمك، هؤلاء ثلاث مع هذه رابعة وفوق. فوق الأب كتبنا جدة، وفوق الأم كتبنا جدة، هذه اثنتان ولا لا؟ فوق الجد من في اليمين كتبنا على يسارها على يساره جدة، وفوق الجدتين جدتان، إذن هذه خمس جدات. هل هن في درجة واحدة الخمس؟ الجواب ها لا، اثنتان في درجة ثانية وثلاث في الدرجة الثالثة. ماذا نسمي هذه التي كتبناها؟ نسميها الأصول، نسميها الأصول، واضح؟ طيب نرجع إلى الميت، زوج أو زوجة، اكتب تحته قرنين، تحته قرنين، تحت الميت قرنين، عكس الأبوين سنكتب في اليمين ابن وفي اليسار بنت. في اليمين ابن وفي اليسار بنت. تحت الابن ضع قرنين، ها، على اليمين ابن ابن، وعلى اليسار بنت ابن. البنت هل وضعنا لها شيء؟ لا، لأن ابن البنت وبنت البنت لا يرثون. ماذا نسمي هؤلاء اللي تحت؟ الفروع، واضح؟ طيب ذكرنا في الدرس السابق أن خمسة إذا وجدوا فلا يرث غيرهم، هل هم موجودون في الشجرة يا جماعة الآن؟ وجدتموهم؟ زوج زوجة، فوق أب أم، تحت ابن وبنت، ضع لهؤلاء دائرة كبيرة تدخلهم، هؤلاء الخمسة ضع عليهم دائرة كبيرة، ماذا نقول عن هذه الدائرة؟ إذا وجد من داخل من في داخلها فلا يرث من كان في خارجها، واضحة؟ دائرة على الخمسة، الأب والأم فوق، والابن والبنت تحت، وفي الوسط الزوج أو الزوجة، ضع دائرة. وجدتم الخمسة الآن داخل الدائرة، هذه نسميها دائرة الحجب، هذه نسميها دائرة الحجب، فإذا وجد من في داخلها فلا يرث من كان خارجها، ومن كان في داخلها لا بد أن يرث. إذا وجد واحد أو خمسة من في داخلها فلا بد أن يرث. انتهينا من الدائرة هذه. طيب على يمين الدائرة الكبيرة اكتب أخ شقيق، على يمين الدائرة الكبيرة خارج الدائرة اكتب أخ شقيق، وعلى يمينه أخ لأب، وعلى يمينه أخ لأم، ثلاث دوائر صغيرة أو بلا صح ثلاثة من الورثة، أخ شقيق على اليمين، وعلى اليمين أخ لأم لأب، وعلى اليمين أخ لأم، خارج الدائرة في اليمين، شقيق لأب لأم، على اليسار سنكتب ثلاث ورثة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، واضح؟ بارك الله فيكم. ماذا بقي؟ يلا بقي الأعمام، بقي الأعمام. بمحاذاة الأب وخارج الدائرة الكبيرة اكتب عم شقيق، وعن يمينه عم لأب، عم شقيق وعن يمينه عم لأب، أما العم لأم فإنه لا يرث، عم شقيق وعن يمينه عم لأب، أما العم لأم فإنه لا يرث. انتهينا من هؤلاء، بقي أربعة ابحثوا عنهم، بقي أبناء الأخ وأبناء العم، تحت العم شقيق اكتب ابن عم شقيق، وتحت العم لأب اكتب ابن عم لأب، وتحت الأخ الشقيق اكتب ابن أخ شقيق، وتحت الأخ لأب ابن أخ لأب، أما ابن الأخ لأم فلا يرث. واضحة بارك الله فيكم. لا بأس، الواجب عليكم غدا أن تعيدوا رسم هذه الشجرة بحيث تتسق. بقي في أقصى اليمين، في أقصى اليمين اكتب مربع وفي داخله معتق، وفي أقصى اليسار مربع وفي داخله معتقة. لماذا جعلناه مربع؟ لأنه يرث بالولاء لا بالنسب، يرث بالولاء لا بالنسب. معتق ومعتقة، هؤلاء هم الورثة جميعا. وهذه شجرة يسميها شجرة الورثة، غير هؤلاء لا يرث إلا إذا عدموا جميعا. إذا لم نجد واحدا من هؤلاء ولا من أبنائي ولا من أبنائهم فإنهم نبحث عن غيرهم. قلت ولا من أبنائهم، أما أبنائهن فلا يعنينا، واضح؟ يعني وجدنا ابن ابن ابن أخ فهو يدخل، ابن ابن ابن ابن ابن فهو يدخل، ابن ابن ابن ابن عم فهو يدخل، ابن ابن ابن معتق فهو يدخل، وكذلك ابن ابن ابن معتقة فإنه يدخل، واضح؟ إذا لم نجد هؤلاء ولا أحدا من أبنائهم فإننا نبحث عن ذوي الأرحام. الولاء وهو السبب الثالث، الولاء هو منة السيد على عبده بالعتق أو بالحرية. تعرفون أمثلة؟ يلا أمثلة. بريرة اعتقدتها عائشة، فعائشة أين نكتبها بالنسبة لبريرة؟ في محل المعتقة، أحسنت. غيره، النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية، أين يكتبه؟ في محل المعتق. ها سالم اعتقه أبو حذيفة، فأين نكتب سالم؟ سنكتبه ميت ولا لا؟ أبو حذيفة نكتبه معتق. بلال اعتقه أبو بكر، واضح؟ إذن سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، والعبد كان رجلا أو امرأة، لا يهمنا الذكور والأنوثة في هذا. وفي الولاء يورث من جهة واحدة، فأبو بكر يرث بلال، ولكن بلالا لا يرث أبا بكر، عرفتم؟ أبو بكر يرث بلال ولكن يرث أبا بكر. طيب، نحن تأخرنا عليكم اليوم فمتى بدأنا؟ طيب بقي ثلاث أو بقي سبع دقائق تقريبا. يلا شروط الإرث، طبعا ذكرنا أقسام القرابة، الأصول ألف، باء الفروع، جيم الحواشي، ولا لا؟ اقرأ ألف الأصول. فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات، من تفرع الميت منهم، نعم، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى الصنفين. كيف؟ باء. والفروع من تفرع من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى، إلا من أدلى بأنثى. جيم. والحواشي من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين، واضح؟ وقد ذكرناهم في الشجرة فلا داعي للاستثناءات لأنها قد تشوش أذهانك. شو؟ نعم. أدلى بأنثى، أبو الأم أدلى بأنثى، أي وكل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا اثنين، الجدة أم الأم لأنها أنثى أدلت بأنثى، والأخ من الأم لأنه له الأخوة. نعم. شروط الإرث. شروط الإرث. شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. مثال إلحاقه بالأموات المفقود إذا طلب. الشرط الأول، الآن مات الميت أو عند شخص عنده أموال، هل سنقسم تركته؟ الجواب لا، حتى نتأكد من موته. كيف نتأكد من موت الميت؟ بالاستفاضة. بالاستفاضة يعني لو أنه قيل لك هذه جنازة عمر فاحضرها، وحضر الأولاد والقرابة ودفنته، نسأل الله حسن الختام، هل تشهد أنك رأيتني بعينك وأنا أدفن؟ الجواب لا، ولسنا بحاجة إلى ذلك. فنقول تحقق موت المورث، كان المجاب طيب، قبل أن نذكر شروط الإرث يحسن أن نذكر أركان الإرث. فنقول أركان الإرث ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة، وهي المورث. أركان الإرث ثلاثة وهي المورث وهو الميت، والوارث وهو الحي، والحق الموروث وهو المال. لذلك يقول الناظم: ووارث الحي، مورث الميت، موروث المال، أركانهما دونها توريث. هذه طبعا معلومة لكي يستطيع الإنسان أن يركز ذهنه. شروط الإرث أيضا ثلاثة، الأول تحقق موت المورث، وهذا يكون بالاستفاضة، استفاضة الأمر. لذا تجد أنه إذا مات المورث يطلب له فك حصر ورثة، فيذهب أحد الورثة إلى القاضي وينهي بأن فلانا مات وانحصر إرثه بفلان وفلان وفلان وكذا، ولا يرث غيرهم، ولا يرث غيرهم. القاضي ماذا يفعل؟ يطلب الشهود فيثبت موت الميت وإرث الوارث. متى يكون عندنا مشكلة في التأكد من موت المورث؟ في المفقود، شخص سمع بالأحداث في العراق وكان قليل الحظ من التقوى والعلم، أن لن يذهب إلى العراق إلا قليل الحظ من التقوى والعلم، وانتبهوا لذلك، فقال أذهب للجهاد لكي أنال الشهادة. واضح؟ قيل له: يا قليل الحظ من التقوى اتق الله، ويا قليل الحظ من العلم سل العلماء. قال: لا لا، أنا لا أسأل، سأمضي. فماذا نقول له؟ مضى. ثم جاء الخبر بأنه قد مات، ما رأيكم؟ هل نأخذ بهذا الخبر؟ الجواب لا. هل سيأتي؟ لا. لماذا لا نأخذ بالخبر؟ لأن الخبر من الذي أوصله إلينا؟ شخص قليل تقوى قال فلان قد مات، والفاسق لا تقبل شهادته، وقد يكونون أرادوا ما أرادوا. إذن ماذا نفعل بماله؟ ننتظر لا نقسمه حتى يحكم القاضي بموته، واضح؟ لا نقسمه حتى يحكم القاضي بموته. فإذا حكم القاضي بموته عند ذلك قسمنا التركة. إذن المفقود هذه مشكلة. مشكلة ثانية، في تحقق موت المورث، لا، الموت الدماغي ليس ميتا حي، لا يمكن نقسم تركته. يعني لو أن شخصا مات موتا دماغيا فأصبح لا يعيش إلا على الأشياء الاصطناعية، لكن قلبه ينبض، ثم مات أحد فإنه يرثه، ولا نقسم تركته حتى يحكم الطبيب بأنه قد مات، ولا يجوز للطبيب أن ينزع الأجهزة من عنده فيتركه يموت. حالة تحدث للأسف كثيرا في طرقاتنا، وهي حوادث السيارات، نسأل الله العافية. فحينما يحصل حادث فيموت الاثنان معا، ما رأيكم؟ هل تحققنا موت أحدهما؟ قد لا نتحقق شيئا، فوجدناهما قد ماتا. إذا في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم، تحتاج المسألة إلى قاضي ليحكم فيها. إذن هذه يسميها في الفرائض مسائل الغرقة والهدمة. ثاني، تحقق حياة الوارث أيضا في ثلاث مشاكل. الوارث نراه بين أعيننا، ليس كذلك؟ فنقول حي، وهذا ندفنه ونقول ميت. لكن متى تكون مشكلة؟ في ثلاثة أشياء: في المفقود، فقليل العلم والتقوى، لما مات مورثه هل نعطيه حقه أو لا، نحتاج إلى حكم قاضي. اثنين، في مسائل الحوادث الغرقة والهدمة، من نورث ومن نحجب. الثالث، الحمل، فلو مات الميت وهنا امرأة حامل يرث ذلك الميت حملها، فماذا نفعل؟ هل نورثه؟ هل نحرمه؟ نقول ننتظر حتى يتبين الأمر. فإن طلب شركاء هذا الحمل القسمة قسمنا لهم الأقل وقسمنا له الأكثر، فإذا ولد أو سقط أعدنا القسمة من جديد، واضح؟ وسيأتي درس الحمل في حينه إن شاء الله تعالى. ثاني، جيم، العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوج، من زوجية أو قرابة أو ولاء، من زوجية أو نسب أو ولاء. طيب، امرأة عندها 18 مليون وليس لها قريب إلا ثلاثة أبناء عم، صغير وكبيران، صغير وكبيران، ماتت، فكم نعطي كل واحد من هؤلاء؟ عنده 18 مليون، ما كم نعطي كل واحد؟ 6، واضح؟ نعطي كل واحد 6. فجاء الصغير وقال: دونكم معي دفتر أخضر، تعرفونه؟ ما تعرفون؟ ما ما هذا الدفتر؟ صك الزوجية، عقد النكاح. فهل تبقى القسمة على حالها؟ ماذا نفعل؟ ها نعيده. فنعطي الصغير كم؟ كم؟ كم هو؟ 9. والكبيران كم نعطيهما؟ 4.5. 4.5 كيف؟ كم نعطي الكبيرين؟ نعطي الكبيرين 4.5. 4.5 فجاءكم هذا الصغير وقال ما لكم؟ قلنا ألم تأخذ نصيبك؟ قال أخذت نصيب الزوج وبقي نصيبي ابن عم، فيدخل معهم ويأخذ ثلث الباقي. فكم سيأخذ هو؟ 12، وهما سيأخذان 6. واضح؟ إذن لابد أن نعرف سبب الإرث. ما علاقتك بهذا الميت؟ قال أنا ابنه، حياك الله. ما علاقتك؟ أنا أبوه، حياك الله. ما علاقتك؟ أنا زوجته، حياك الله. واضح؟ إذن لابد أن نعرف سبب الإرث. هذا معنى قوله العلم بالجهة الموجبة للإرث، يعني العلم بسبب الإرث. انتهى درس الفرائض، وننتقل إلى درس العقيدة. هذا يسأل يقول